اولئك يعني اللي هم الاحزاب واللي عملوا وافتروا على الله كذب واللي يبغونها عوج كل الحكايه دي مالهم دولي؟ لم يكونوا معجزين في الارض. الاعجاز هو الامتناع. اعجزت فلانا يعني ايه؟ برهنت على انه ممتنع عن الايه؟ اعجزته فعجز. امال والاعجاز القران يعني ايه؟ قال لهم هاتوا زيدي فامتنعوا ما قدروش. يبقى الاعجاز ظهر منهم الايه؟ العجز. المعجز في الارض يعني ايه؟ يعني اللي ما نش قادر عليه. يعني بيقول هم مش ممتنعين علي، لان اللي يعجزني هو اللي يبقى ايه؟ يعجزني انا مش قادر عليه، وما دام ما نش قادر عليه يبقى ممتنع على مراضي منه. ان حبيت امسكه كده ولا اعمل فيه اي حاجه ما اقدرش. قال ان كانوا في الارض مش معجزين، بدليل انني قدمت نماذج وجعلت عليها سافلها بريح بحاصب بغرق بخسف. اذن دول مش معجزين لي، مش ايه؟ مش معجزين في الارض. هذا في الارض. طب واذا انتقلوا الى الاخره برهمش من دون الله من ولي ولا ايه؟ احنا قلنا الولي هو القريب يليك، يعني يقرب ايه؟ يقرب منك. ولا يقرب منك الا من تحبه ومن ترجو خيره. واذا قرب منك انسان له مواهب فوق مواهبك عمل عليك ايه؟ نضح عليك من مواهبه. فان كان اللي وياه اللي انت قريب منه هو قريب منك قوي وانت ضعيف، قوته تبقى سياج لك ولا لا؟ غني يبقى لفقري، عالم يبقى لجهلي، حليم يبقى لغضبي. كل صاحب فوق في قضية ويقرب من واحد يبقى يديله من ايه؟ من عالم. اذا ده هو الولي، والولي هو النصير. ليه؟ لانه اول صرخة هو اللي هيكون ايه؟ يبقى هو النصير على الاول. النصير ده هو ما مش هيجدوه في الآخرة، وإن وجدوه في الإيه؟ وإن وجدوه في الدنيا. هيجي وقت ما لهمش إيه؟ لا ولي ولا نصير. ليه؟ لأن كل واحد مشغول بإيه؟ كل واحد مشغول بنفسه. تزهل كل مرضعة عما إيه؟ وتضع كل ذات حمل إيه؟ حمل. وترى الناس سكارى وما هم. إذن المسألة ما فيش حد لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. إيه؟ يوم يفر المرء من ومن شغلانة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. كلمة يضاعف وكلمة الضعف هي برضو الضعف من الضعف. يعني ليه الضعف؟ احنا نفهمه ان قد الشيء ايه؟ مرتين. طب واسمه ضعف ايه يعني؟ ليه المادة الضعف ده بيبقى قوي؟ لانه ما دام الشيء مرتين بيبقى ايه؟ قال لك لا، لانه اذا جاء وشفع الاولاني يبقى الاولاني بالنسبة له ضعيف. يبقى اللي بيظهر الضعف بيظهر ايه؟ الضعف. يضاعف لهم العذاب. امر منطقي. ليه؟ لأن لما نجي للي بغوها عوج، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله؟ يبقى هم إيه؟ ما أمنوش بيه وعايزين الغير ما يؤمنش. يبقى إذا ضلوا هم وأضلوا إيه؟ يبقى يضاعف لهم العذاب ولا لا؟ كلمة يضاعف لهم العذاب دي لا تتناقض مع قول الحق لا تزر وازرة وزر إيه؟ أخرى. ليه؟ لأن دول ما عملوش وزر واحد، ده عملوا إيه؟ وزر الضلال في ذواتهم ووزر الاضلال لايه؟ لغيرهم. هناك الايه سيدي يقول ايه؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر، في سوره الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب. هنا بقى ادي المصادمه هنا. طب ومن يفعل ذلك؟ واحده من دول اللي يفعلها يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ده ما سلطش غيره يعملها كمان، يبقى هيضاعف ليه؟ مش ليحملوا أوزارهم وإيه؟ وأوزارا ما عملش، ما أضلش غيره، ده هو فعل بس. أما قال لك لأن الفعل في الجرائم أسوأ، فعل في الجرائم أسوأ. لما يشوفوا مثلا واحد عمل جريمة كده والتاني عمل جريمة والثالث عمل جريمة، يبقى وإن لم يقل للغير افعل فهو بقى أسوة، ما يتنعمل يا أخي، ما هي إيه؟ ما هي من الممكن أنها إيه؟ أنها تحصل. وربنا مش عايز كده، ولذلك عايز في أي عقاب يقع وليشهد عذابهما طائفة من مين، علشان الذي شهده متحللا من منهج الله في شيء يراه معاقب، يبقى جريمة معها الإيه؟ العقوبة بتاعتها. يبقى إذن يضاعف له العذاب لأنه ما اكتفاش بأنه لا يؤمن، بل صد عن مين؟ بل صد عن سبيل الله. يبقى حتنين عملية ضلال في نفسه وإضلال لإيه؟ ولذلك إيه؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت إيه؟ ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا ايه؟ لعنا كبيرا. يبقى اذا الدعوة الى الانحراف اضلال، وعمل الشيء بالانحراف اضلال، لان دي اسوة بالطلب ودي اسوة بالايه؟ اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب. يضاعف العذاب، أم قال لك هناك بقى العذاب لما نيجي نعذب واحد يقول له تعذب او اتحرق بالنار خلاص يبقى تعذب، لو لو لو لو سابوا بقى ينحرق كده يبقى الإيلام ما عادش موجود. أم قال لك لكن ده هو عامله عذاب بعد عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على مين؟ على الايه؟ على الدواء. او ان العذاب اللي يضاعف له لون اخر، في عذاب للكفر بما كانوا يكفرون، وبعدين ايه تانيه زدناهم عذابا فوق العذاب بما ايه؟ بما كانوا مش يكفرون، لا يفسدون، بما كانوا ايه؟ مش كده الايه؟ بما كانوا ايه؟ يفسدون. الله، اذا في عذاب للكفر. واياكم أن تفهموا أن العذاب على الكفر يلغي العذاب على المعاصي الأخرى التي يعملها الكافر. نقول له تعالى برضو هنحاسبك، أنت كفرت ده ليها عذاب. طب والدين اللي أنت كنت بتؤمن به خالفته ولا ما خالفتوش؟ خالفته. اعتديت على فلان ولا ما اعتديتش؟ عملت مش عارف إيه فلان؟ لا، مش تقول أنا بالكفر نجوت من العذاب. الله، إذن حلازم حي إيه؟ يبقى يعذب مرتين، مرة بإيه؟ بالكفر، ومرة بإيه؟ بمخالفة منهجه إن كان مؤمنا برسول، خلاص؟ أو مخالفة للخلق العام إن لم يكن مؤمنا برسول. إذا كانت الشاة القرناء يقتص للجماء منها، يقتص للجماء من الشاة الإيه القرناء، يعني الشاة اللي لها إيه؟ اللي لها قرون، وتنطح اللي ما لهاش قرون كده، هنقول لها نشوفها يوم القيامة. خدت بالك؟ ويقول لك طب هم هيتحاسبوا، يقول لك لا، بس ربنا يورينا ميزان العداله وبعدين يموتوا الحيوانات دي وخلاص وتنتهي الايه المساله. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يضاعف لهم العذاب. ليه؟ لانهم ما كانوش بيسمعوا. طب ازاي بيسمعوا الآلة ايه موجودة؟ لان السمع معناه التقاط الآلة الأذنية دي للصوت، والبصر معناه التقاط الآلة البصرية دي اللي هي العين للمرئي. طب هم كان عندهم الحكاية دي؟ ام قال لك لا، لان السمع له فائدة، تعطي النفس فائدة السمع للنفس، لا تبقى كأنها لم تسمع، كأنها ايه؟ وكأنهم صم ايه؟ بكم اهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.